بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش لكتاب الأربعين النووية. والآن مع الشريط السادس. يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ بأن تثكله أمه. ما معنى تثكلتك أمك؟ يعني فقدتك إما بموتك أو بضياعك، فهذا مستحيل أن يراد معناه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ يعني هل يجدع وهل يلقي الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم يعني على أنوفهم؟ والوجه والمنخر بينهما فرق متلازمان، فإذا كب على وجهه فإنه يكب على منخره، فالشك هنا من الراوي لا يوجب اختلافا في المعنى. قال: إلا حصائد ألسنتهم. فالذي يكب الناس ويلقيهم في النار هو هذا اللسان الذي تستغرب منه يا معاذ. فهؤلاء الناس الذين هم حصبوا جهنم هم حصائد للألسنة. وتأمل هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه جعل اللسان ماذا؟ كأنه جعله مخلبا يحش به ما يكون نابتا على الأرض. كذلك الناس يحصدون حصدا في نار جهنم من طريق اللسان. كيف ذلك؟ اللسان يحصل به الكذب، وتحصل به الغيبة، ويحصل به السباب، ويحصل به قبل ذلك الكفر بالله عز وجل. أليس الإنسان يكفر بكلمة؟ الجواب بلى. فإذا لا غرابة إذن أن يكون أكثر الناس في نار جهنم من هذا اللسان. وليس باللازم أن يكونوا في النار على وجه الخلود وهم كفار، قد يكونون في النار من ألسنتهم بكذبات، بغيبة، بأشياء هي دون الكفر، فيعذبون بها ثم يخرجون بعد ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر اللسان، وقال إن اللسان عنده ملاك الأمر كله، وبه النجاة أو به الخسارة الكبيرة. هذا الحديث كما تلاحظ حديث عظيم كما قلنا في الأول، وفيه من الفوائد الشيء الكثير، ومنها فضيلة هذه الأعمال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وصفها بأوصاف كما تلاحظ. وصفها بالأول بأنها أبواب الخير، ووصف الثانيات بما وصف بأنها رأس الأمر وعموده وذروة السلامة. فوصي نفسي وإياكم أن نعتبر بهذا الحديث وأن نردده، ليس الترديد اللفظي فقط بل الترديد المعنوي، لأنه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بكلام نبيه إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. الحديث الحادي والثلاثون. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وجهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. الحديث الثاني والثلاثون. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. الحديث الأول في درس اليوم عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي وقع خلاف في اسمه، خلاف كثير، ما اسم أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه؟ والمؤلف هنا ذكر أشهر ما قيل أنه جرثوم ابن ناشر، وإلا فالأقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 20 قولا في تعيين اسم أبي ثعلبة. ومما قيل في اسمه إنه جرهم أو جرهم ابن ناشب، جرهم ابن ناشب، والمؤلف اختار ما ذكر أنه جرثوم ابن ناشب. وأيا كان فإن هذا لا يضر، لو أبهم الصحابي إبهاما تاما فإنه لا يضر، كيف وقد عرفت كنيته وأنه أبو ثعلبة الخشني. ولا يخفاك أن راوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية اختلف في اسمه، أعني بذلك أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن وقع خلاف في اسمه وهذا لا يضر. يقول فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. معنى قوله فرض يعني أوجب، أوجب واجبات فلا تضيعوها. ولتعلم أن الفرض والواجب كلاهما واحد في اصطلاح الشرع، الفرض والواجب بمعنى واحد في اصطلاح الشرع، لكن في اصطلاح أهل الأصول الفرض أعلى من الواجب، الفرض أعلى، وهذا اصطلاح حادث لا يضر، لكن اصطلاح السابق في تعبير الشرع أن الفريضة والواجب كلاهما واحد. يقول إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني فلا تتركوها مضيعين لها، بل اعملوها وهاتوها على وجهها الذي أراده الشارع. فمعنى تضيعوها تتركونها مضيعين لها. قال وحد حدودا فلا تعتدوها، حد حدود شرعية وأوجبها فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها. فالحديث في جملة الأولى يفيد التساهل والترك، والحديث في جملة الثانية يفيد التعدي والتجاوز. فالفرائض والحدود لا تضيع بتركها ولا يتعدى فيها ويتجاوز ما حده الله عز وجل، بل واجب أن يمتثل فيها أمر الله عز وجل. إذن بين الجملتين في الحديث، بينهما أو بين الجملتين حص للطريق الذي يجب أن يسلكه المكلف، فلا يضيع بالترك ولا يتعدى. لماذا؟ بالتجاوز والزيادة على ما طالبه الشارع. هذا الذي قلته هو أحد أقوال في معنى الحديث الذي معه. وقيل إن قوله فرض فرائض فلا تضيعوها هذا يشمل المحرمات والواجبات، يشمل المحرمات والواجبات. وأما قوله حد حدودا فهذا في العقوبات الشرعية التي حدها الشارع. فأنت تعرف أن هناك حدودا شرعية في حد السرقة وحد للزنا وحد للحرابة وما أشبه ذلك، فهذه الحدود قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها. فعلى هذا القول الثاني تكون الجملة الأولى موجهة لعامة الأمة، موجهة للجميع، بحيث قال المحرمات والواجبات لا تضيعوها، وتكون الجملة الثانية ويحد حدودا فلا تعتدوها، هذه موجهة لمن؟ لولاة الأمر الذين ينفذون الحدود، بحيث قال لا تعتدوها. فعندك مثلا حد في السرقة وهو ماذا؟ القطع، فيقال اقطع في السرقة ولا تزد على ذلك، لا تتعد هذا الحد، فلا تجمع بين القطع مثلا والجلد، لأن الحدود لا يتعدى فيها. إنك حد مثلا في الزنا بالنسبة للبكر وهو الجلد، فيقال اجلد مثلا العدد الوارد وهو 100 جلدة ولا تزد إلى 150. وهكذا يكون معنى الجملة الثانية. إذن نعود للحديث، فالحديث قيل فيه قولان كما سلف، أن قول فلا تضيعوها هذه فلا تتركوها وتهملوها بالتضييع، وحد حدودا فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها بالتنفيذ والعمل. والقول الثاني أن قوله فرائض فلا تضيعوها هذا في المحرمات والواجبات، والخطاب عامة أو لعامة الناس، وأما حد حدودا فلا تعتدوها هذا خطاب للسلاطين الذين ينفذون الأوامر. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم الله تعالى على عباده أشياء فلا تنتهكوها وتقعون فيها غير مبالين بتحريم الله عز وجل. فحرم الله تعالى الغيبة فلا يجوز لأحد أن يغتاب، حرم الله تعالى النظر المحرم لا يجوز لأحد أن ينظر نظرا محرم، وهذا معنى قوله فلا تنتهكوها يعني لا تقعوا فيها. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم، وفي بعض الروايات رحمة بكم، والمعنى متقارب. قال غير نسيان فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء فلم يعط الله سبحانه وتعالى فيها حكما لا بتحريم ولا بإباحة، فهذه لم يترك الله سبحانه وتعالى ناسيا لها، وما كان ربك نسيا، ولكن تركها عز وجل أو سكت عنها رحمة بنا حتى لا يشق على عباده، فهذه لا نفتش فيها ولا نكلف أنفسنا هل هي حرام أو حلال، نقول سكت الله تعالى عنها فنأخذها لأن الله تعالى تركها وسكت عنها رحمة بعباده. فإذا جاءك شيء من الأشياء من المأكولات أو المعاملات أو الملبوسات وليس عندنا فيه نص من الشارع، فإننا لا نبحث وننقب ونتعب أنفسنا، بل نقول سكت الله تعالى عنها فنأخذها ونقول الحمد لله الذي لم يجعل فيها ما يكلف علينا ويشق، وليس التتبع فيها والبحث مما يحمد عليه الإنسان، لأنه إذا بحث ونقب وجعل يفتش فإن ربما يشق على نفسه ويوقعها في موارد الضيق. فنستفيد من قوله سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، نستفيد من هذا قاعدة أصولية ذكرها العلماء، وهي أن الأصل في الأشياء ما هو؟ الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا ورد طعام لا ندري هل هو مصنوع من شيء حلال أو من شيء حرام، فنقول ما هو الأصل؟ الأصل الإباحة، لأن الله تعالى سكت عنها فلا بد أنها على الإباحة الأصلية، وليس من الشرع أنك تبحث وتفتش هل هذه حلال أو هذه حرام، نقول عندك الأصل، فمن قال هي حرام فعليه أن يأتي بالدليل الذي يخرجك عن هذا الأصل. وفي الجملة الأخيرة في قول وسكت عن أشياء دليل على مسألة عقدية، وهي جواز وصف الله عز وجل بالسكوت جواز وصف الله عز وجل بالسكوت، وهذه ثابتة لا إشكال فيها، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على ذلك أن ربنا عز وجل يوصف بالسكوت، وسكوته عز وجل ليس عن عجز ولكنه عن كمال، عن كمال في هذه الصفة التي اتصف الله تعالى بها. قال المؤلف: حديث حسن، رواه الدارقطني في سننه وغيره. فالحديث على ما قال المؤلف حديث حسن، وما ذكر المؤلف هو وسط في الحكم على هذا الحديث، وإلا فإن بعضهم ضعف الحديث، ضعفه ولم يثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تحسينه والله أعلم هو الأقرب. وقد ذكر ابن رجب في شرحه لهذا الحديث أن الحافظ أبو بكر ابن الإسماعيلي قد حسن الحديث أيضا، وهو قبل النووي صاحب هذا الكتاب. فالحاصل أنه حديث حسن لا بأس به إن شاء الله تعالى. أما الحديث الثاني، حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا هو مطلوب هذا الرجل، أن يدله على عمل، يعني يرشده على عمل إذا عمله فإنه يحصل محبة الله ويحصل محبة الناس. وأيهما الأهم؟ لا شك محبة الله تعالى، ولكن أيضا محبة الناس مطلوبة. وانتبه لهذه الفائدة، في قوله وأحبني الناس دليل على أن محبة الناس مطلوبة، ومحبة الناس ما لم توقع في محرم، فإذا أوقعت في محرم فإن الإنسان لا يجوز له أن يسأل عنها، لكن في الحدود المباحة والمستحبة لا بأس أن يطلب الإنسان محبة الناس. وأما ما يظنه بعض الإخوان فيقول: أنا لا يهمني أن يحبني الناس أو يكرهونني أو يكرهوني، فنقول هذا خطأ، بل الذي ينبغي أنك تسعى في محبة الناس لك، وهذا له أسباب كثيرة، منها التوجد لهم والسلام عليهم والتعاون معهم إلى أشياء كثيرة. فالمقصود أن طلب محبة الناس هذا مقصد شرعي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجواب فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. فإذا زهدت في الدنيا، يعني أعرضت عنها غير طامع فيها، فإن ثمرة ذلك أن الله تعالى يحبك، فلا يكن في نفسك علقة في هذه الدنيا الزائلة تتكثر منها وتجمعها من كل فج ومن كل وجه، فإنك إذا كنت كذلك فإن الله لا يحبك. لكنك إذا زهدت فيها وعرضت عنها وجعلت الدنيا وسيلة إلى الآخرة فإن الله تعالى يحبك. ووجه المناسبة واضح، وجه المناسبة في أن من زهد في الدنيا أن الله يحبه، وجه المناسبة واضح، لأن زهدك في الدنيا دليل على محبتك في أي شيء في الآخرة، دليل على محبتك في الآخرة وعلى محبتك فيما عند الله تعالى، فكان الجزاء من جنس العمل أن الله تعالى أحبك. أما الأمر الثاني، قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فإذا أردت محبة الناس اقطع الطمع فيما عند الناس، لا تكن دائما تنظر إلى أيدي الناس ماذا يعطونك، وتنظر إلى ماذا أهدوك وماذا قالوا لك، فإنك إذا كنت كذلك فإن الناس لا يحبونك. لكنك إذا قطعت قلبك من التعلق فيما عند الناس فإن ثمرة هذا أن يحبك الناس، لأن الناس علموا أنك صادق معهم، لا تريد منهم شيئا، لا تريد مالا ولا واسطة ولا جاها، وبالتالي يحبونك محبة صادقة. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقول في الحديث ازهد فيما عند الناس مثلنا للزهد بالمال والزهد بالجاه وما أشبه ذلك. ومنه أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن الزهد فيما عند الناس الزهد في ثناء الناس، لا يكون لك مطمع في ثناء الناس عليك. كل ما صنعت شيء تقول ماذا قال الناس، هل شكروني، هل ذكروني في مجالسهم، اترك هذا، ازهد في الثناء من الناس لأجل أن يكون عملك لمن؟ لله تعالى، حتى تحقق قوله تبارك وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه مسألة تحتاج إلى تدريب من الإنسان لنفسه، لأن بعض الناس قد يكون زاهدا في مال الناس وزاهدا فيما عندهم، لكن يكون متطلعا إلى ثنائهم، يحب أن يحمده مثلا زميله، أن يحمده مديره، أن يحمده مثلا قريبه، فنقول لا، لا تكن حريصا على هذا، فإن مدحوك وأثنوا عليك بغير اختيارك فما حكم هذا؟ نقول هذا من فضل الله عز وجل، وهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عاجل بشرى المؤمن، فعاجل بشرى المؤمن أن يثنى عليه بالخير، لكن لا يكن همك أن تسعى لطلب ثناء الناس. هذا هو محل الشاهد من الحديث. إذن هذا الجواب في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جواب واف كاف، ازهد فيما في الدنيا يكون ثوابك أن الله يحبك، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والإنسان ماذا يريد في هذه الدنيا إلا محبة الله عز وجل ثم محبة الناس، فإذا حصل المحبتين فإن هذا عنوان سعادته. وفي الحديث من الفوائد العامة أن الله تعالى يصرف قلوب الناس، أن الله تعالى يصرف قلوب الناس. من أين تؤخذ؟ من أين نستفيد أن الله تعالى يصرف القلوب ويصرفها من حال إلى حال؟ من قوله، نعم، من قول يحبك الناس، فكانت قبل ذلك لا تحبك، قد لا تكون كارهة لك لكن لا تحبك لأنها ليس لها علاقة معك، لكن إذا ذهبت فيما عندهم فإن الناس يحبونك، يحبونك، فهذا دليل على أن الله تعالى يصرف القلوب. طيب، المؤلف يقول حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أيضا هكذا المؤلف رحمه الله حسن الحديث، حسنه بالأسانيد التي أشار إليها، ولكن لتعلم أن هذا الحديث أقل درجة من الذي قبله، لأن هذا الحديث فيه راو متهم بالكذب، فيه خالد بن عمرو القرشي رحمه الله وهو متهم بالكذب، والحديث إذا كان في أحد رجاله متهم بالكذب فإنه ضعيف وضعيف جدا، ولكن المؤلف رحمه الله لعله حسنه لطرقه الكثيرة، لطرقه الكثيرة التي ترتقي بمجموعها أن تكون حسنة. ولكن الحديث بهذا الكلام حسن لغيره أو لذاته؟ حسن لغيره، حسن لغيره ليس لذاته. طيب، الحديث الثالث حديث أبي سعيد، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث أيضا حديث حسن كما قال المؤلف، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هو كما قال رحمه الله له طرق يقوي بعضها بعضا. وقوله مرسلا فأسقط أبا سعيد، من أبو سعيد هذا؟ الصحابي، لأن المرسل هو ما رواه التابعي، ما رواه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رواه التابعي ورفعه يكون مرسلا، وهذا أحسن من تعريف بعضهم للمرسل أنه ما سقط منه الصحابي. نقول ما يدرينا، لو كان الذي سقط الصحابي لا إشكال لأن الصحابة عدول، لكن الذي سقط، لكن المرسل هو الذي رفعه التابعي، وقد يكون التابعي أسقط الصحابي، وقد يكون أسقط تابعيا آخر أو أكثر. على كل حال الحديث الذي معنا حديث حسن لطرقه الكثيرة. قال لا ضرر ولا ضرار. قول لا ضرر هذا نفي أو نهي؟ لا ضرر هذا نفي، ولكنه نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، يعني كأنه قيل لا يضر ولا يضارر، لا يضر ولا يضارر، فهو نفي بمعنى النهي. فما معنى قوله لا ضرر ولا ضرار؟ قيل إن معنى قوله لا ضرر يعني لا ضرر منك، لا ضرر منك على أحد، فإياك أن يقع منك ضرر. ولا ضرار يعني ولا ضرار عليك، فأنت لا يكون منك ضرر ولا يكون ضرار عليك. فكما أنك تخاطب فيقال لا تضر أحدا، فكذلك تخاطب أو يخاطب غيرك ويقال لا يلحق ضررا عليك أو لا يلحق ضررا بك. إذن فالحديث نهى الضرر أو نهى عن الضرر الذي يصدر منك، وكذلك نهى أن يوصل أحد ضررا إليك، فهذا معنى قوله لا ضرر ولا ضرار. وقيل إن قوله لا ضرر يعني لا ضرر بغير قصد، ولا ضرار أيضا بقصد، فالضرر والضرار كلاهما ممنوع، لكن الضرر يكون بغير قصد والضرار يكون بقصد وإرادة. على كل حال المعنيان صحيحان، فالضرر ممنوع منك وإليك، وكذلك بقصد وبغير قصد. وهذا الحديث أيضا لتعلم أنه قاعدة فقهية، العلماء رحمهم الله ذكروا قاعدة فجعلوا من قواعدهم قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فأي عمل وأي معاملة يكون فيها ضرر بظلم أو ما أشبه ذلك فإنها محرمة لأجل هذا الحديث. فإذا أراد إنسان أن يبني بيتا له، وكان بيته مثلا الذي سوف يبنيه سوف يرفعه حتى يحجب الهواء والشمس عن جاره، فهل يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فبناؤك البيت أصله مباح أليس كذلك؟ لكن كونك ترفعه هذا الرفع الشديد هذا فيه ضرر على جارك فتمنع من هذا. إنسان آخر أراد أن يوقف سيارته في الشارع، هل هذا مباح؟ مباح، لكن يضع سيارته في الشارع أمام بوابة جاره فيضايقه في دخوله وخروجه، هل يجوز؟ لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. فالمقصود أن هذه قاعدة يدخل فيها كل شيء، كل ما فيه ضرر على أحد فإنه لا يجوز ارتكابه. فإن كان الضرر يسيرا فهل يغتفر؟ إن كان الضرر يسيرا فنقول لا يغتفر أيضا، لأن الضرر ما هو؟ الضرر ظلم للغير، وهل يجوز أن تظلم الغير ظلما يسيرا؟ هل يجوز؟ لا يجوز. هل يجوز أن تأتي الإنسان وتضربه على رأسه ثم إذا قال لماذا ضربتني قلت هذه يسيرة، ها؟ والمحرم هو الضرر الذي يعني يلقيك مغمى عليك أو يخرج دمك، فنقول لا، الظلم يسيره وكثيره محرم لقوله في الحديث هذا لا ضرر، وكذلك في أحاديث كثيرة. فالخلاصة أن هذا حديث كما قلت لك حديث عظيم وهو قاعدة شرعية، وقد تكلم الطوفي رحمه الله على هذا الحديث كلاما طويلا في شرح الأربعين وأطال، لأن الطوفي كما لا يخفاك من علماء الأصول، ف فهو أشبع هذا الحديث كلاما وتفريعا وأمثلة في شرحه على الأربعين النووية. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها. نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذان حديثان الأول منهما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث كما قال المؤلف حديث حسن رواه البيهقي، ولكن الحديث أيضا كما قال المؤلف بعضه في الصحيح، وإنما اختار المؤلف اللفظ الذي ليس في الصحيح لأنه أوضح في المعنى وأبين في التفصيل، لأن الذي في الصحيح فيه اختصار ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا هو الذي في الصحيح ولكن اليمين على المدعى عليه، وهذه الجملة فيها شيء من الإجمال وفيها الاختصار الذي ليس موجودا في رواية البيهقي. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله إنما عدل عن اللفظ المتفق عليه للسبب الذي ذكرت لك، أن لفظ غير المتفق أوضح في البيان وأتم في التفصيل. قول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم، المعنى أن الناس لو يعطوا ويوافقون على ما يدعونه لكان في ذلك فرصة فيدعي رجال أموال قوم ودماءهم، يعني لو كانت الدعاوى تقبل هكذا لأتى إنسان وادعى أن فلانا قد قتل أباه مثلا أو قتل أخاه أو ما أشبه ذلك فيستحل بذلك دمه، أو يدعي أن عنده من المال ما لم يعطه إياه فيستحل بذلك ماله، لكن الأمر ليس كذلك. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة الشرع وأن الناس لا يضبطون إلا بذلك، لأن الإنسان بطبيعته كما قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، فالإنسان ظالم نفسه وجاهل عليها، فلا بد من هذا الشرع الذي يحكمها ويسوسها. ومن ذلك من هذا الشرع أن الدعاوى لا تقبل إلا بما ذكر في آخر الحديث، ولو أن الدعاوى قبلت هكذا جزافا لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. قال في الحديث لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عندنا شخصان، شخص مدعي وشخص منكر، والمنكر هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر ماذا سماه؟ المدعى عليه، في لفظ الصحيحين المدعى عليه. إذن عندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، من المدعي؟ الذي يزعم الحق، والمدعى عليه هو الذي ينكره، هو الذي ينكر ما ادعي عليه به. فإذا حصل هناك مدعي وحصلوا هناك مدعا عليه، فكيف نصرف القضية؟ نقول البينة على المدعي، البينة، البينة لتعلم أنها اسم لكل ما يبين الحق، البينة اسم لكل ما يبين الحق. ما معنى يبين الحق؟ يعني يظهره ويوضحه، فكل ما يبين الحق فإنه بينة، فعلى هذا الشهود تعتبر بينة، الشهود بينة لأنها تبين الحق، فإذا شهد معك رجلان فإن الشهادة بينة لأنهم بينوا استحقاقه. أيضا القرينة الواضحة القوية هذه بينة، القرينة الواضحة هذه بينة. فالمقصود أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن البينة المدعي، نقول هي عامة في كل ما يبين الحق، لا تحصر بشيء، قد تكون بالشهود، قد تكون بالقرائن الواضحة، قد تكون بغير ذلك كما يعلم في بابه. قال واليمين على من أنكر، اليمين على المدعى عليه الذي الآن دعي عليه بشيء، كيف يدفع هذه الدعوة؟ هذا يدفعها بيمينه يعني بقسمه، يقسم أن ليس عنده شيء لفلان، فإذا أقسم فإنه حينئذ لا يلزم بشيء، فيدفع الدعوة باليمين، ولكن اليمين على من أنكر. إذن هذا الحديث أصل في القضاء وأصل في فض المنازعات، وأن يقال البينة على المدعي هات بينتك وأنت هات يمينك. طيب قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هل يطلب من هذا البينة ويطلب من هذا اليمين في آن واحد، أو يطلب من الثاني اليمين إذا تعذرت البينة؟ بمعنى هذا إنسان ادعى على شخص أنه يطلبه 1000 ريال، قال هذا الشخص عنده 1000 ريال، فقلنا هات البينة، فقال بينة هذا الكتاب الذي بيننا، ورقة مكتوبة موقعة رسمية أنه يطلب 1000 ريال، أتى بالبينة أو لا؟ أتى بها. هل نقول للمدعى عليه هات يمينك احلف على أن ليس عندك، ليس في ذمتك شيء؟ نقول لا، ما نقول احلف، لكن نقول احلف إذا لم يكن هناك بينة مع المدعي، وإلا إذا قلنا هات البينة من المدعي وأنت احلف للمدعى عليه ما استفدنا شيئا، لكن نقول هات البينة، فإذا أتت البينة فإنه يقام عليه بمقتضى البينة، فإن لم يأت بالبينة نقول أنت يا أيها المدعى عليه احلف، ثم تنهى الخصومة، تدفع المطالبة عنك بيمينك على أنه ليس شيء في ذمتك. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر فيه أيضا دليل لمسألة قضائية مهمة كبيرة، وهي أن القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، ووجه ذلك واضح، لأنه ما قال البينة على المدعي إلا أن يعلم القاضي صدق المدعي، ما قال هذا، بل قال عليك أن تأتي بالبينة سواء علم القاضي صدقك أو جهل حالك، فلا بد من البينة. فلو فرض أن تخاصم عند القاضي رجل على شخص أنه يطلب 1000 ريال، والقاضي يعلم هذا، يعلم أن الذي يدعيه هذا صحيح وأنه يطالب فلان 1000 ريال، لكن هذا الذي يدعى ما عنده بينة، هل يحكم القاضي بعلمه وبمعرفته السابقة أن هذا عنده في ذمته 1000 ريال، هل يحكم بها؟ الجواب لا يحكم بها، لا يحكم بعلمه. طيب إذا لم يستطع المدعي أن يحضر البينة هل يضيع الحق؟ نقول لا، ما يضيع الحق، فأنت أيها القاضي اجعل القضية عند شخص آخر، وكن أنت فيها ماذا؟ كن شاهدا في صدق المدعي، أما أن تحكم بعلمك السابق فإن هذا لا يجوز. وقول في الحديث واليمين على من أنكر، ظاهر الحديث أنه يكتفى بيمين واحدة، فإذا حلف يمينا واحدة فإنه يكفي، وهذا الظاهر والصحيح أنه يقال احلف وإذا حلف انتهى الموضوع. لكن فيما يطلب فيه تكرار اليمين لا بد من تكراره، كما سوف يأتيك إن شاء الله تعالى في القسامة أنه يطلب فيها تكرار اليمين إلى كم؟ إلى 50 يمينا، القسامة إلى 50. وأما ما عدا ذلك مما لم يرد فيه الشرع بالتكرار فإنه يكتفى بيمين واحدة. وأيضا فائدة أخرى قريبة من هذه أن اليمين لا يحتاج فيها إلى تغليظ، لا يحتاج فيها إلى تغليظ. الفائدة الأولى لا يحتاج فيها إلى تكرار، والثانية لا يحتاج فيها إلى تغليظ. كيف التغليظ؟ التغليظ في اليمين إما أن يكون بالمكان أو يكون بالزمان، إما أن يكون بالمكان أو بالزمان أو بالصيغة. فكيف تغلظ بالمكان؟ بأن يقال تعالى احلف في المسجد، هذا تغليظ في أي شيء؟ في المكان. أو يقال احلف في زمن فاضل كآخر النهار مثلا أو آخر الليل أو في ساعة الجمعة، هذا تغليظ في ماذا؟ في الزمان. التغليظ الثالث التغليظ في قلنا الصيغة، بحيث قال قل أقسم بالله العظيم القادر وما أشبه ذلك، فهذا تغليظ في الصيغة. فالحديث يدل على ماذا؟ على أن الأصل في اليمين أنها لا تغلظ لا في مكان ولا في زمان ولا في صيغة، ولكن إذا رأى القاضي أن يغلظها حتى يقيم الحجة أكثر على المنكر فإن له ذلك. والخلاصة كما قلت لك أن هذا الحديث أصل في باب القضاء وفض المنازعات، وعمدة الخصومات ترجع إلى هذا الحديث. بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث هو أيضا أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصل في هذا الباب، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام المراحل التي ينكر بها المنكر، فقال من رأى منكم منكرا، والمراد بالمنكر هنا ما أنكره الشرع. كيف ذلك؟ الشرع أتى بمعروف وأتى بمنكر، فالمنكر هو ما أنكره الشرع. فمثلا الكلام في الناس منكر، ما الذي أنكره؟ الشرع. طيب سماع الأغاني منكر، ما الذي أنكره؟ الشرع. فما أنكره الشرع فإنه يكون منكرا. طيب لماذا قلنا في الشرع؟ لماذا لم نقل ما أنكره العرف؟ لأن العرف قد ينكر ماذا؟ قد ينكر المعروف، المنكر في عرف الناس قد ينصب إلى المعروف. فمثلا إسبال الثياب هذا منكر لكنه معروف في بعض الأعراف، والمنكر عندهم أن ترفع ثوبك إلى ما فوق الكعبين فأصبح هذا المنكر. فلذلك لأجل أن العرف لا ضابط له فنقول إن المنكر هو ما أنكره الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قوله رأى هذا باعتبار الغالب، وإلا فإنه إذا علم بالمنكر من غير الرؤية وتحققه فإن هذا داخل في الحديث. فمثلا سمع منكرا هل يدخل في الحديث؟ هنا انفصل الشريط.